إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأفاضل، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علاه. نتابع سلسلتنا التي بدأناها حيث تكلمنا عن الاحتضار وخروج الروح، وتكلمنا عن القبر وحياة البرزخ، وتكلمنا عن البعث وما يتعلق به من محاكمة ربانية للخلائق، محكمة لا ينفع فيها مال ولا جاه ولا سلطان، محكمة لا تنفع فيها رشوة، محكمة ليس فيها شهود يشهدون شهادة الزور مقابل دريهمات. هذه محكمة حاكمها هو رب السماوات والأرض، وهو الذي يفصل بين العباد. والشهود من نفسك، جوارحك هي التي تشهد عليك، والذي يدافع عنك هو عملك، صومك، صلاتك، قراءتك للقرآن، اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتهت المحاكمة بفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، أعاذنا الله وإياكم من جهنم. الجنة، فما هي الجنة وما هو أمر هذه الجنة؟ خلق الله الجنة وجعلها دارا لأوليائه ومقرا لأصفيائه، وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه، ورغب فيها ودعا إليها وسماها دار السلام، دار لا ينفذ نعيمها ولا يبيد، دار فيها من كل خير مزيد. قد تشوقت لطالبيها، فالجنة تتشوق لمن يطلبها أكثر مما يتشوق الطالب إليها، وتزينت لمريديها، ونطقت أدلة الكتاب والسنة بوصف ما فيها. فيا سعادة ساكنيها، ويا فوز وارثيها. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين أو العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحديث متفق عليه. دار أشرق بهاؤها وطاب فناؤها وعظم بناؤها، بناؤها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك الأظفر، وحصباؤها يعني الحصى، حصباؤها اللؤلؤ والجوهر، وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. أول من يقرع باب الجنة هو حبيبنا ونبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذا شرف لأمته. فيسأله الملك: من أنت؟ فيقول محمد، فيقول: أميت ألا أفتح لأحد قبلك، والله لا نعرف قيمة نبينا، أميت ألا أفتح لأحد قبلك. كم عدد الأنبياء وكم عدد الرسل؟ ولا يقع الاختيار إلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وحسرتا على أمة لا تعرف قيمة هذا النبي، ولو عرفت قيمته لاتبعت سنته وهديه. والله عندما نقف على مثل هذه المواقف نرى أننا مقصرون في حق نبينا وحبيبنا، وأننا لا نعرف قيمته الحقيقية. أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، وللجنة 8 أبواب، وكل ما سنذكره بالأدلة الصحيحة، وإنما عدلنا عن ذكر الدليل لأننا لو أردنا أن نتكلم عن الجنة للزم هذا الموضوع منا سنة، ولكن الوقت لا يسعف ولا ندري هل يبقى في العمر بقية. لهذا كل ما سنذكره عن الجنة فهو بالدليل من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. للجنة 8 أبواب، وإنما بين المصراعين، مصراعي باب الجنة، مسيرة 40 سنة، مسيرة 40 سنة ما بين مصراعي الجنة، أو كما بين مكة وهجر، أو بين مكة وبصرى. أول زمرة يدخلون الجنة على صورة كوكب دري، أو على صورة القمر ليلة البدر، يعني في 15، هؤلاء الأوائل. والذين يلونهم على صورة كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون، يعني هذه النخامة التي تخرج من أفواهنا، ولا يتفلون، أمشاطهم الذهب مشتقة من الذهب، ورشهم يعني عرقهم المسك لا اختلاف بينهم ولا تباغض على قلب رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا 60 ذراعا في السماء في عرض 7 أذرع يسبحون الله بكرة وعشية يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا مكحلين أبناء 33 يدخل أهل الجنة في فترة الشباب وفي كامل القوة لينعموا في بما في الجنة من نعيم أتت امرأة عجوز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد أن أدخل الجنة قال إن الجنة لا تدخلها عجوز فولت المرأة تبكي والنبي يمزح قال أخبروها لن تدخل الجنة عجوزا وإنما ستدخل في سن 33 لأن ما في الجنة لا يطيقه إلا الشباب أصحاب هذا السن ليتنعموا به قد أشرق على وجوههم السناء والضياء والجمال تعرف في وجوههم نظرة النعيم ينادون إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا هذا هو الخلود وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا فالدنيا هي دار البؤس والشقاء أما الجنة ما فيها إلا النعيم لا حرمنا الله وإياكم ولهم فيها من كل الثمرات ولهم فيها من كل الثمرات مما يشبه ثمرات الدنيا في الاسم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة فمد يده فلما انتهى من الصلاة قال يا رسول الله لئلا رأيناك مددت يدك كأنك تريد أن تأخذ شيئا قال ظهرت لي الجنة وظهر لي عنقود من عنب فأردت أن آخذه ولو أخذته لأكلت منه أمتي إلى أن تقوم الساعة هذا عنقود من عنب وأما الرمانة قد يستجل تحتها الجماعة من الناس ولا تحمل هما تقول كيف آكلها أو أقوم بتقشيرها وكذا لا بمجرد أن تتمناها توضع بين يديك وعندما تنتهي تعود كما كان إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس هذه أعظم الجنان فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه فوق الفردوس عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة وأعظم الأنهار وأحسنها نهر الكوثر لمن هذا النهر يا ترى لمن خصص الله هذا النهر لعيسى أم موسى عليهم السلام أم لآدم ونوح لا هذا النهر جعله الله مكرمة لنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف وتربتها مسكه وحصباؤها اللؤلؤ ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل كيزانه أو كيسانه بعدد نجوم السماء، تيده طير أعناقها مثل أعناق الجزر، يعني كأعناق النياق هي التي تيد من هذا النهر الذي هو الكوثر. وأما حوض النبي في أرض الموقف عرضه مثل طوله من ناحيتيه مسيرة شهر، هذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذه خصيصة لنبينا، فلا فأي نبي من الأنبياء لم يؤت حوضا إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه ادخر دعوته لأمته. كل الأنبياء دعوا، لكل نبي دعوة مستجابة، ونبينا صلى الله عليه وسلم ما دعا بهذه الدعوة لنفسه أو آل بيته، أو وإنما ادخر دعوته لأمته في مثل هذا الموقف. أوتي حوضا مسيرته شهر، وقيل كما بين صنعاء في اليمن والمدينة، يصب فيه ميزابان قدس من الجنة يريده أهل الإيمان، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، وليذاذن. ما معنى يذاذن؟ أي تقوم الملائكة بإبعاد طائفة من أمة محمد، هذه الطائفة لا تشرب من هذا الحوض، لا تستحق أن تشرب من هذا الحوض. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بعلامات الوضوء، فيقول يا رب إنهم أمتي، فيقال له لا تدري ماذا أحدث بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا، أدنى أهل الجنة منزلة رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له أدخل الجنة، هذا أقل الناس مرتبة. يقال له أدخل الجنة، فيقول أي رب وكيف أدخل وقد أخذ الناس منازلهم، يعني كل واحد دخل وأخذ مكانه في الجنة. فيقال له أترى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا، فيقول رضيت ربي. الله أكبر، يعني هذا أقل الناس وآخر الناس دخولا، يأبه ربه جل وعلا ملكا من أعظم ملوك الدنيا، فيقول رضيت يا رب. فيقول لك ذلك ومثله، فيقول في الخامسة رضيت يا رب، فيقول هذا لك وعشرة أمثاله. لا إله إلا الله، وعشرة أمثاله. فيقول ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول رضيت ربي. أما أعلى أهل الجنة فيقول الله فيهم أولئك الذين أردت، أولئك الذين أراد الله ويريدهم، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. اللهم اجعلنا وإياكم من هؤلاء. نسأل الله تعالى أن يرد الأمة إلى دينها ردا جميلا. اللهم اجعلنا من أهل جنتك ولا تجعلنا من أهل نارك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى. في الجنة هذه نماذج فقط، نماذج نذكرها لكم من الجنة ونذكرها لأنفسنا تشويقا وترغيبا وحتى لنا ولإخواننا على العمل حتى نكون من أهلها. في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام، شجرة واحدة يسير الراكب في ظلها 100 عام، ما يقطعها. وإن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. يعني لكل واحد خيمة مجوفة والواحد لا يرى الآخر. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على الأرض، يعني أطلت على الأرض، لأضاءت ما بينهما ولنصيفها على رأسها، يعني خمارها خير من الدنيا وما فيها. وما في الجنة أعزب، وكيف يكون في الجنة أعزب وفيها من الحور العين الذي هيأها الله حتى للشباب الذين نشأوا في طاعة الله وماتوا وهم عزاب. فكيف يحرم في الدنيا ويحرم في الجنة؟ لا، ففي الجنة ومن حور الجنة ما لا يستطيع المرء أن يصبر عليه إضاءه. الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: ربنا لبيك وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ لا إله إلا الله. ومع ذلك يسألهم ربهم: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقولوا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك، أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. لا إله إلا الله. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فما أعظم هذا النعيم وما أعظم هذا التكريم. وإن العطاء الأعظم والنعيم الأكبر الذي يتضاءل أمامه كل نعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم. يا الله، من منا لا يريد أن يرى الله؟ من منا لا يريد أن يرى ربه؟ كيف هو هذا الرب جل في علاه؟ كم تدفع لترى ربك؟ والله لو قيل لك: سيأتي فلان أو كذا أو لاعبك أو كذا، فأنت تدفع مالك وتزاحم بمنكبيك لترى هذا الشخص الذي لا يساوي عند الله جناح بعوضة. فكيف تدفع لترى ملك الملوك لترى رب السماوات والأرض أعظم عطاء يعطى لأهل الجنة أنهم يرون ربهم. فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر حينما يكتمل القمر دورته وقال: إنكم سترون ربكم، إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر. وفي رواية: هل تضامون، يعني هل تشكون في هذا القمر بأنه قمر؟ قالوا: لا. قال: كذلك ترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. والحديث متفق عليه. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، وينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه، يريد أن يحقق لكم هذا الأمر في هذا الموعد. فيقولون أهل الجنة متسائلين: ألم يثقل موازيننا؟ فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تبيض كما قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. اللهم إنا نعوذ بك من البدعة. ألم تبيض، ألم يبيض وجوهنا، يتساءلون، ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار فيكشف الحجاب فينظرون إليه سبحانه، فما أعطاهم شيئا أحب إليه من النظر إليه. الله أكبر، أعظم عطاء رغم ما ذكرنا، ومع ذلك يبقى أعظم عطاء يعطى لأهل الجنة أن ينظروا إلى ربهم وبارئهم وخالقهم. اللهم لا تحرمنا رؤيتك في الجنة، اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا. هذه بعض أوصاف الجنة أيها الأفاضل، فكيف نفرط في هذا النعيم؟ وكيف لا نسعى بالليل والنهار لنكون من أهل الجنة؟ لا بارك الله في مال لن يدخلك الجنة، ولا بارك الله في وظيفة لن تدخلك الجنة، ولا بارك الله في وقت لن يدخلك الجنة، ولا بارك الله في حياة لن تدخل بها الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأن يغفر ذنوبنا وأن ييسر أمورنا وأن يعفو عنا وأن يعافينا. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم وفقنا لكل ما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم انصر من قلت أمة بلادك جلالة الملك محمد السادس، واحفظه في ولي عهد المولى الحسن، وشد عضده بأخيه المولى الرشيد. اللهم أريه الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم اعف عنا وعافينا، اللهم رد شبابنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد شباب المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اعف عنهم وعافيهم، اللهم اعف عنهم وعافيهم وحصنهم من كل شر. اللهم احفظهم من المخدرات، واحفظهم من المسكرات، واحفظهم من الزنا، واحفظهم من المصائب التي نراها في مجتمعاتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك الثبات، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بالحسنى، اللهم اختم لنا بالحسنى،